يقول عيسى بن مريم عند صلاة الفجر. وفي حديث معمر في جامعه عن الزهري إن ذكر الدجال قال وإنه يحاصر المسلمين في بلاد الشام، قال ثم يتبايع المسلمون على الموت، يا حياة عزيزة يا نموت بعيد كذلك. وعلم الله منهم الإخلاص أي في هذه البيعة. وينزل عيسى بن مريم ويقول للمسلمين اختاروا إحدى ثلاث القضاء على الدجال وعلى أتباعه، ثلاث أمور تختارها الله تعالى. نعم، أن يبعث الله عز وجل على الدجال وأتباعه بلاء يهلكهم. الثاني أن يختف بهم الأرض أو أن يسلطكم عليهم. قالوا هذه أحب إلى قلوبنا، نحن نتولى أمرهم، هذه أحب إلى قلوبنا. فيومئذ ترى اليهودي الطويل العريض الأقول الشروط بيده السلاح وهو يبتعد هكذا، فيسلط الله عز وجل عليهم المؤمن. ويذوب الدجال ويدركه المسيح عيسى بن مريم عند باب لب بالطريق إلى بيت المقدس، فيلحقه عيسى عند باب لب، فإذا رآه الدجال يخاف، ذاب كما يذوب الملح في الماء منه. فيقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفوتني، ضرب أحد سأقتلك بها. ثم يقتله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي، وذكر الحديث طويلا، ثم قال فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه، يعني أن عيسى يقتل الدجال. وعند الإمام أحمد من حديث مجمع بن جارية الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال في باب لد، في باب لد، ولد قرية قرب بيت المقدس أطلع، القرية تطلق على المدينة، نعم كان قديما في نواحي فلسطين كما قال صاحب معجم البلدان، ببابها بباب لد عند تل رملية يدرك عيسى الدجال فيقتله. وقد أشار المعلى ابن طريف إلى ذلك المكان بقوله يا صاحي إني قد حججت وزرت بيت المقدس، يا صاحي إني قد حججت وزرت بيت المقدس وأتيت لبا عامدا في عيد ماري ترجسي، مرجسي في مطار إلى الآن، نعم، فرأيت فيها نسوة مثل الظباء الكلة. ولب إذن اسم رملة، تل من الرمل، يقتل عيسى بن مريم الدجال عندها. وقد ذكر جميل بثينة ذلك المكان فقال تذكر أنسا من بثينة ذا القلب، أي هذا، وبثنة ذكراها لذي شجن يصمو، وحنت قلوسي فاستمعت، قلوس الناقة، وحنت قلوسي فاستمعت لفجرها، الفجر الحنين الطويل لما تتعب الناقة يصير صوتها فيه حنين وطويل، يعني زار ذلك المكان برملة لد وهي مثلية تحبو، مثلية أي حامل في بطنها الثاني سنة ثانية. والخير لا ينقطع في هذه الأمة أبدا. ففي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى ينزل عيسى. الآن ننتقل للعلامة الثالثة الكبرى، نزول عيسى. وأحب أن تنتبهوا إليها فهي دقيقة لأنها تتعلق في قضية العقيدة بيننا وبين النصارى وبين اليهود. نزول عيسى من السماء آية كبرى من علامات الساعة الكبرى، وآية كبرى من الله عز وجل. ينزل إلى الأرض، وأدلة نزوله ثابتة بالكتاب والسنة. وسنستعرض في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى الأدلة الثابتة في كتاب الله عز وجل على نزول عيسى. نعم، كما هي الآية تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة النساء يتكلم عن اليهود. انتبهوا يا اخوان دقة التعبير القرآني. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف أجابهم الله لا بل طبع الله عليها بكفرهم. إذا فلما اليهود يتكلم عن عن عن عن بلاءهم عن مشاكلهم عن فسادهم فبما نقضهم ميثاقهم ثم ميثاق أخذ الله عليه بالعهد أن يعمل بالتوراة فنقضها وكفرهم بآيات الله تبه تتكرر كلمة كفر ولا تظن أنها تكرار لا معنى لو لا لها معنى عجيب. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا غيرهم كانوا يقتلون النبي عند الصباح ويقيمون سوق بقرهم في المساء كأنهم لم يفعلوا شيئا كأنهم يقتلون نبيا مما تكأن الله يأكلون ويشربون ويبيعون ويرابون وقولهم قلوبنا غلف الادعاء ادعاء حتى لا يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي يعرض عليهم قلوبنا غلف مغلقة فأجابهم الله بل طبع الله عليها بكفرهم إلى أن دقة التعبير. إذا الله طبع عليها مش بلا ذنب بالكفر. إذا قدم الحيثيات التي فعلوها نقضوا الميثاق قتلوا الأنبياء كفروا بآيات الله قلوبنا غلف كذابين. إذا ليس وإنما طبع الله لأنكم اخترتم طريق البلاء بالكفر وقتل الأنبياء فطبع الله مقصودكم تدرك هذا المعنى وتعرف أنه أن محمدا على حق. ولذلك لم يفتح الله عليكم بالهدى لأنكم لم تضعوا قدمكم على طريق الهدى وإنما قدمتم حيثيات كلها بلاء قتلتم الأنبياء وكفرتم بآيات الله ونقضتم الميثاق وقلتم وهكذا. بل طبع الله بالكفر فوجود بل طبع الله دليلا على أن هناك أمرا قد نفي وأن هناك أمرا قد أثبت. لا يكون كذا بل كذا نفيت وأثبت. والأمر المنفي عنهم أن الله لم يفتح عليهم الهدى. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا هذه الموبقات وهذه الحماقة. لا. والأمر الذي تأكد أن الله هو الذي طبع لأنهم لم يختاروا طريق الهداية. نعم. ولذلك قالوا قلوبنا غلف فكذبهم الله حين رد عليهم بسورة البقرة وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وفي الآية هذه في سورة النساء نفس المعنى لكن بأسلوب آخر فلا يؤمنون إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والغلف قال ربنا قلوبكم ما هي غلف ولكن لعنة الله وطرده لكم وإبعاده حيث تركهم لأنفسهم. وأخطر الخطر أن يتركك الله لنفسك. نعم انتبه. فإيش فتنسى نفسك وأشد النسيان أن ينسى العبد نفسه. نسوا الله فأنساه. لما الإنسان ينسى نفسه يعني انتهت المشكلة. نعم. فغلبت الشهوات عندهم على الحق المنزل فختم الله طبع الله عز وجل. إذا رأيت الرجل يتبع هواه ولا يقيم وزنا بالكبائر فنخشى أن يكون إيش ممن تشملهم هذه الآية لأن كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين. تسحب بذيل قاعدة في التفسير كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين إذا لم يكون هذا المعنى. فلا يؤمنون إلا قليلا كيف يؤمنون إما إيمانا سطحيا لا يعني ليس عميقا يحملهم على اتباع الحق أو فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام ومن معه معدودين على الأصابع هكذا. ثم قال الله عز وجل انتبه إذا بعد أن بين ثم نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كرر كلمة الكفر. تحذر أن تقول هذا تكرار لا فائدة أبدا، لا، لأن الكفر قد يكون بالله، وقد يكون بآيات الله، وقد يكون برسل الله، وقد يكون ببعض كتب الله. فكرر الله عز وجل ذلك حتى يبين أن كفرهم لم يكن بآيات الله وحدها، وإنما كان ببعض الرسل وببعض الكتب كذلك. نعم. وبقولهم أو قولهم على مريم بهتانا عظيما، اتهموها بالخدوع والفاحشة هكذا. نعم. ثم قال تعالى وقولهم، شوف انتبه العصر في الواو حتى يجمع جمع البلايات، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. سبحان الله، يتباهون. وعندما يقول الرب عز وجل يذكر تباهيهم وقولهم إنا قتلنا المسيح رسول الله، إما أن يكون كلمة رسول الله من قولهم، وهو دل على أقصى درجات القسوة من القلب أن يفتخر إنسان لأنه قتل رسولا، أو أنها من الله إشارة إلى فظاعة الظلم. وقولهم نعم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ثم جاء بعد ذلك النص القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا رد على اليهود والنصارى. النصارى جرفهم تيار اليهود فظنوا ما حصل انهم قتل، ولذلك كانوا اغبياء في تصديقهم لليهود بهذا. نعم. وقولهم انا قتلنا المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اذا تاتي الايات معطوفه على فلما نفسهم من ساقهم الى اخره، وعطف جرائمهم. وإن كان قولهم رسول الله كما ذكرنا جرم كبير، جرم قسوة كبيرة، وكأن الله عز وجل إذا كان من قول الله تعالى رسول الله أراد أن يذكر منهم ليقول لهم الله عز وجل ما كان لرسول يرسله الله عز وجل ليبين منهج الله للناس ثم يسلطه عليكم قبل أن يبين منهجه. ولذلك قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أبدا، وما قتلوه أبدا، لأنه أرسلناه لتبليغ المنهج، فمن المستحيل أن نمكنكم منه قبل أن إيه؟ قبل أن يبين المنهج. ولذلك جاء بعدها وما قتلوه وما صلبوه كيف شبه لهم. هناك روايتان، رواية سلفنا الصالح ورواية المؤرخين، نذكر الثنتين إذ ليس هناك من خلاف إلا في جزئيات كثيرة. نعم نذكرها إن شاء الله تعالى. أما رواية السلف فقد ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه من بيت فيه عين ماء قد اغتسل فيها وتنظر، وكان في إشارة إلى أن جفل لست إلى هذا. وفي البيت 12 رجلا من الحواريين من أتباع عيسى، فقال عيسى للحواريين إن منكم إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، في واحد منهم يكفر بي 12 مرة بعددكم بعد أن آمن. قال ابن عباس ثم قال عيسى لمن حوله أيكم يرضى بأن يلقى عليه شبهي وهو معي في الجنة؟ أيكم يرضى أن يلقى أو أن يلقي الله عليه؟ فقام إليه شاب من أحدثهم فتنة، قال أنا يا رسول الله أنا برضى أن أكون مكانك. لأنه شعر أنه قمتل كما سيأتي معنا. فقال عيسى إجلس. ثم كرر الثانية فقام الشاب الفتى، فقال عيسى اجلس. ثم كرر الثالثة فقال عيسى أنت هو ذاك، يعني أنت الذي سيلقى شبهي عليه فتقتل فتكون في درجة في الجنة. نعم. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روضنة الشرفة إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود، يهود هم الذين دلوا ويعني هم الذين فشوا وحرقوا ملك دمشق اليوناني الوثني عباد الكوكب على قتل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. وجاء الطلب فأخذوا الشبه فقتلوا ثم طلبوا، فكثر به بعض الحواريين 12 مرة كما آمن، كما ذكر عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وافترق هؤلاء بعده 3 فرق، الحواريين ومن آمن بهم 3 فرق. فرقة قالوا كان الله فينا ما شاء الله ثم صعد جعله إله، وهم اليعقوبية. وفرقة قالوا ابن الله كان فينا أبوه فوق، أما هذا فابن الله كان فينا ثم رفعه أبوه، بقي ما بقي ثم رفعه، وهم النقطورية. وفرقة ثالثة وهي القلة الضعيفة قالوا كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله أن يبقى ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم المسلمون. ثم انحازت الفئتان إلى بعضهم البعض الكفار وأتوا على المسلمين فإيش فقتلوهم إلا النذر اليسير، فبقي الإسلام في بني إسرائيل أو في بني إسرائيل بعدهم صامتا مكبوس حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاسمي وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس. قال ابن كثير من رواية السلف كذلك إن اليهود لما بعث عيسى بالبينات كذبوا وسعوا في أذى، لأنه منع الربا، جئت إلى خراب بني إسرائيل الضالة، كانوا يتعاطون الربا في الهيكل في بيت العباد، نعم قصوة قلب معروفة، حتى صار عيسى لا يساكنهم من قصوة قلوبهم، كان يأخذ أمه ويدور في القرى، نعم بل كان يكثر السياح. ثم سعوا إلى ملك دمشق في تاريخهم ذاك وقالوا إن هناك رجلا يفسد عليك الرعية، يدعو إلى عقائد تخالف عقائدك، يدعو إلى التوحيد، وذول كانوا وهم من اليونان، كان الملك يعبدون الكواكب، نعم كما ذكر ابن كثير، يفسد عليك الرعية ويفسد عليك عقائد الرعية. فكتب ملك دمشق إلى والي القدس أن خذه، وضع على رأسه الشوكة يطلبه، وبس الحق على أخذ الشوكة، وذهب الوالي ومعه الجند وكانوا غرباء، لكن من كان معهم؟ كان معهم اليهود الذين دلوهم على المكان الذي فيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان معه رواية ابن كثير بين 12 وبين 17 من الحواريين، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر قرب الغروب وقت الذي أُقر البيت، فقال عيسى لمن معه لقد لاحظ الأمر، قال أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي وهو في بوابة الجنة؟ فقام الشاب الذي ذكرنا لكم مرات وقال أنت بعده أين؟ 3 مرات. وألقى الله عز وجل على عيسى سنة من المعاد حتى يتهيأ ليش للرفع، وذلك قول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إليك، تبقي متوفيك لقد عندها وقت طويل إن شاء الله تعالى. وخرج أصحابه واستقبلهم الحاكم القبض عليهم وأخذوا الشاب الذي ألقي وقتلوه وطلبوه، وتبجح اليهود بذلك أن قتلنا، تباهوا بأنهم قتلوا رسول الله، وسلمت لهم طوائف من النصارى أنه قتل، سلمت ما شافوا دون الحصار، وقالوا يقال قتل خلاص وعمت لجهلهم، نعم، وإنهم شاهدوا رفعه، ومن هنا يعني تأتي غباء النصارى حتى قال الشاعر فيهم عجبا للمسيح بين النصارى، وإلى أي والدين تبونه؟ لأنه أبى ذلك، عجبا للمسيح بين النصارى وإلى أي والدين نسبوه؟ أسلموه إلى اليهود وقالوا إن لهم بعد ضربه طلب، هم النصارى يقولون أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد ضربه طلبوه. فإذا كان ما يقولون حقا ما يقوله اليهود ورضوا النصارى بهذا القول، فإذا كان ما يقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوهم لما الخلق؟ فإذا كان ما يقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه حين خلى ابنه رهين الأعادي؟ حين خلى أي ترى حين خلى ابنه رهين الأعادي أتراهم بقتلهم له كما تدفعون أو سلبهم أتراهم أرضوه أم أغضبوه لما قتلوا الإبن؟ عجب الأب رضي ولا غضب؟ فلئن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم عذبوهم. فلما الأب رضي ومبصور بقتل الإبن إذا احمدوهم لليهود والذين قتلوه. ولئن كان صاخطا من قتل الإبن فاتركوه واعبدوهم لأنهم بلغوه لأنهم بلغوا الرب. إذا كنتم تدعون كما تقولون كلام جميل في هذا المعنى. نعم واعبدوهم لأنهم غلبوا. أما رواية المؤرخين أن البيت الذي كان فيه عيسى له بابان، باب كبير كان باب قديم حتى تفوت منه، وباب صغير يدخل منه الناس مثل خوخة على كتف هكذا كان يدخل منه الأفراد، باب داخل باب، ويقضي هذا الباب الثاني إلى روزنة إلى شرفة. فلما طلب الجنود عيسى دخل الخوخة هو ووقف على روزنة، ودخل خلفه رجل من أتباع السلطة اليونانية فإذنه سقيانوس فيرق سقيا فإذنه سقيانوس. عندما رأى عيسى هذا الأمر ألهمه الله تبارك وتعالى أن ينظر إلى فوق، فوجد شيئا قد نزل يمكن أن يتعلق به وأن يجلس فيه فرفع وهو ينظر هكذا. فاستبطأ القوم الجندي اللي دخل من باب الصغير ما عاد طلع، فتساءل وإذا به يخرج وقد ألقي شبه عيسى على هذا الذي دخل. فأخذوه الجنود قالوا هذا الجنود ما بيعرفوا جنود غرباء، جنود غرباء ما بيعرفوا عيسى من غيره. فقال اليهود الذين أتوا ليدلوا الجنود قال هذا هو. فقال إيه أنا زميلكم سقيانوس. فقال القائد إذا كنت أنت سقيانوس فأين عيسى؟ وإذا كنت عيسى فأين سقيانوس؟ ثم طلبوه وقتلوه حيث نقي الشبه. لا، والقرآن يلفت نظرنا إلى عملية ميلاد المسيح قبل أن يتكلم عن رفعه، وكيف تم استقباله من اليهود لما ولد المسيح بلا أم. ألم يجعل لذلك اليهود ضجة واتهموا أمه؟ صوم ضجة رغم علمهم لما أنزل عليهم من الكتب السابقة أن رسولا سيأتي من غير أب. ولذلك كان اليهود يأمرون بناتهم أن يلبدوا بالدعاء، نعم، أن تكون هي ممن تنالها البركة فيكون منها عيسى الذي سيأتي بلا أب. يعرف أن الرسول سيأتي بلا أب، فكانوا يبحثون على بناتهم أنه دعوا أن تكون كل واحد منكم ينالها إيش شرف أن تحمل بالمسيح عيسى ابن مريم. نعم، يعني شرف حمل الأم. ومع ذلك قالوا في مريم ما قال. إذا كان لميلاد المسيح ضجة لأنه خارج عن السنن المعتاد بلا أب. طيب، وكذلك كانت مسألة الوفاة ضجة لأنها كذلك على غير سنن الكون، وإنما أمر خارق للعادة. على العقل هنا أن يتكلم ليقول طالما كان الأمر في أول أمره على غير سنة وعلى غير أمر معتاد فلماذا تعجبتم من أن يكون الرفع على أمر غير معتاد؟ إذا كان في أول الأمر أمرا خارقا للعادة فلماذا تستكبرون أن يكون الرفع النهاية إذا كان البدء عجيبا؟ لماذا استغربتم أن تكون النهاية كذلك عجيبا؟ هكذا. فالميلاد والنهاية بالنسبة لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجيبة. فعيسى دخل الحياة بأمر عجيب، فلماذا لا يأخذ منها بأمر عجيب؟ وإن حدثنا الحق أن عيسى ابن مريم دخل الوجود والحياة بأمر عجيب، فلماذا لا يخرج بأمر عجيب؟ والمسلم لا يستغرب، لأن الله حدثه بأنه بدأ بأمر عجيب، فلا عجب أن ينتهي كذلك بأمر عجيب. ثم يأتي قوله تعالى: بل رفعه الله إليه. نعم، بدنا وروحا، بدنا وروحا. تعال إلى الآية: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أربع مواقف، أربع حيثيات، انتبع إليها: متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. تعالوا إلى الوفاة، نستعرضها في كتاب الله وفي اللغة بكم معنى تأتي. تأتي بمعنى المرض، وتأتي بمعنى النوم: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقرأ قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذا الموت الحقيقي، والتي لم تمت في من يتوفاها في منامها. فالنوم نوع من الموت، أنك لأنك بالنوم تفقد الإحساس، فهو نوع سماه موتا. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها. وفاء وثاني أخف. نعم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى النبطة إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا تأتي بمعنى الموت، وتأتي بمعنى الأخذ كامل دون أن ينقص منك شيء. لو أن لك على إنسان دينا 1000 دينار، قال لك بعطيك 50، ماذا تقول له؟ تقول: لا، أريد أن أستوفي مالي كاملا. صحيح ولا لا؟ يعني ما بدي إيش؟ ما بدي أستوفي. فإذا أعطاك إياه كاملا تقول: توفيت أخذتك. إذا تأتي بمعنى الأخذ كامل دون نقصان، بتمامه: إني متوفيك، أي أريدك تاما لا نقص فيك. لماذا قال هذه الكلمة؟ انتبه: أي إن خلقي لا يقدرون أبدا على أن يهدموا بنيتك بقتل. لن يستطيعوا أن يهدموا بنيتك بقتل. إني سأخذك تاما لا ينقص لا من جسمك ولا من روحك شيء. إشارة إلى أنهم لم يستطيعوا لا قتله ولا خلعه. توفيتك تاما دون العقل. وفرق بين الموت والقتل: الله تعالى لما يأتي الأجل تأخذ الروح على فراش، لكن لو أن إنسانا جاء فطعن آخر في قلبه، هذا قتل ولا لا؟ هذا هدم للدنيا، لأن الروح لا تسكن جسدا فيه نقصا كبيرا. فلما طعن في القلب أو في الكبد طعنة كبيرة، الروح بقى ما عادت لا تسكن إلا في جسم صحيح أو أغلبه صحيح، لكن لما يقف عن الجسم طعنة قوية الروح لا تسكن فيه. فكأن الله تبارك وتعالى يقول: نعم، إني طالبك وآخذك تاما، لأنك في الأرض عرضة لشر البشر، وأنا أريد أن آخذك تاما لن يستطيع أن يهدم بيدك. إني متوفيك ورافعك إلي. نعم، وما